طال البعد يا وطني كفى ضراما بنفسي المعذبة ما الاصطبار فراق الشام ألهبني أفديك أفديك هذا بعض أمنيتي ما الاصطبار فراق الشام ألهبني أفديك أفديك هذا بعض أمنيتي دمشق في القلب قلبي فيها وحلب دمي حمات ونوح جسر أغنيتي دمشق في القلب قلبي فيها وحلب دمي حمات ونوح جسر أغنيتي سورية اليوم بركان سيول دم شام الرسول منار نار ملحمة سورية اليوم بركان سيول دم شام الرسول منار نار ملحمة شام الرسول منار يا ثورة غضبت لله وانطلقت في الله قد فجرتها خير كوكبتي يا ثورة غضبت لله وانطلقت في الله قد فجرتها خير كوكبتي رهبان ليل فرسان الوطيس هم شقوا الطريق بعزم الطود في ثقتي رهبان ليل فرسان الوطيس هم شقوا الطريق بعزم الطود في ثقتي رهبان ليل فرسان الوطيس هم شقوا الطريق شقوا الطريق بعزم الطود في ثقتي فلاح فجر انتصار تحت واعتصموا في ثورة في بلاد الشام مؤمنتي دمشق في القلب قلبي فيها حلب دمي حمات ونوح الجسر أغنيتي سورية اليوم بركان سيول دم شام الرسول منار نار ملحمتي روحي فداؤك طال البعد يا وطني كفى غراما بنفسي المعذبة روحي فداؤك طال البعد يا وطني كفى غراما بنفسي المعذبة ما الاصطبار فراق الشام ألهبني أفديك أفديك هذا بعض أمنيتي ما الاصطبار فراق الشام ألهبني أفديك أفديك هذا بعض أمنيتي دمشق في القلب قلبي فيها حلب دمي حمات ونوح الجسر أغنيتي دمشق في القلب قلبي فيها حلب دمي حمات ونوح جسر أغنيتي سورية اليوم